القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. في الواقع ضيفنا أنا محتار في تقديمه، هل أقدمه الكاتب الصحفي فوزي إبراهيم، أم أقدمه مؤلف الأغاني، أم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين؟ أستاذ فوزي أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بمستمعينا الجمال. أقدمك إيه بقى؟ أقدمك كاتب أغاني ولا كاتب صحفي؟ أقدمني فوز إبراهيم وخلاص. أيهما أسبق، الصحافة أم كتابة الأغنية؟ هو الحقيقة يعني هو لا ده ولا ده. طب. هو الأسبق حاجة أنا ما اشتغلتهاش وبالتالي أنت ما قلتهاش. الأسبق هو التمثيل كمان. أنا جاي من الشرقية بمشروع ممثل. يا سلام. وكنت يعني كنت حاصل أو كذا سنة حاصل على ممثل أول جامعات مصر. فكنت جاي بهذا المشروع لأني شأني شأن أي موهبة جاية من الإقليم. كان دايما بيصطدم بأنه إخواننا القاهريين وبالذات القائمين على الحكاية أول تصور ليهم عن أي إقليمي جاي من بره القاهرة أنه مهووس شهرة، صح؟ لا أكثر ولا أقل. فما يحاولش يتعب نفسه في أنه يدور أنت جواك حاجة ولا ما جواكش. فالحكاية دي عطلتني كتير، عطلتني بتاعي ثلاث سنين. فلقيت مشروعي ثلاث سنين مش قادر انفذ حاجه مش اكتر. لكن كنت بتحاول؟ طبعا. كنت حاولت فين؟ كنت متعاقد مع مسرح البالون وكنت في فرقه استوديو 80 مع الاستاذ صبحي لحد يعني لحد سنه 95 تقريبا او 94. قعدت سنه او اتنين معاه. اشتغلت مع محمد صبحي؟ اشتغلت، بس اشتغلت روايه. انت فاكر حضرتك بالعربي الفصيح؟ اتعمل كاست. اللي كان فيه فتح عبد الوهاب ومنى زكي والمجموعه دي. وكان بيتجهز له بقى دبل كاست، كاست تاني بحيث ان هم يبدلوا مع بعض. انا كنت في الدبل كاست. لكن ما كملتش لانه حصل في الوقت ده خلاف ما بين الاستاذ لينين والاستاذ محمد صبحي، وهو خلاف طبعا خلانا كلنا خسرنا قيمه جميله من تعاونهم هم الاثنين مع بعض. فما اكتملش المشروع. وانا لقيت نفسي بقى في الوقت ده انا بدأت اتاخد شوية ناحية الشاعر بقى، لأنه في مسرح البالون موجود كل ده، موجود الغنى وموجود التمثيل وموجود تمام. فأثناء ما كنت بمثل رواية في مسرح البالون عملت بطولة مع فايزة كمال الله يرحمها، وكان الأستاذ رضا الجمال والأستاذ رضا حامد والأستاذ حسن حسين. الله، ده كلهم نجوم. ففي الوقت ده اتعرفت بقى على احمد الحجار وطارق فؤاد، وكانوا لسه كان طارق فؤاد لسه جديد، لكن احمد كان عمل اعذرين وعمل اكتر من حاجه وبقى اسم. اكتشفوا فيا حته كتابه الشعر الغنائي يعني، وبداوا يقولوا انه الشعر الغنائي لا يقل عن الممثل لو انت ركزت فيه. بالطبع ده ابداع يعني. اكيد. اكيد. وبينه وبينك كمان مش بس ابداع. هو بيخليك مكرم عن المشروع اللي انت جاي بيه، المشروع اللي انت جاي بيه محدش شايفك صح. في حين انه الشاعر بمجرد بس ما طلعت ورقه وقريت اللي انت كاتبه خلاص بان. بان انت شاعر ولا مش شاعر. وشعرت بذاتك بسرعه جدا. يعني في خلال شهور معدوده كان في اربع اغاني نازلين لي السوق، وكنت اروح الاستوديو المطرب بيعرفني على الموسيقيين. الاستاذ فوز ابراهيم هناك ما فيش الاستاذ. هناك هذا الفصل اللي لسه اللي قاعد في قلب الغول اللي اسمه مسرح البالون. انت عارف القاعة بتاعت مسرح البلغول. فتبقى انت قاعد ضئيل كده. لا، وقاعد معاك كمان نجوم. لكنك في وسطيهم حد ضئيل جدا يعني. لكن شاعر انت، لكن انت شاعر انت موجود في الاستوديو، انت تبدا الابداع بكلماتك وبتبدا كبير يعني. بيعرفك على الناس الاستاذ فوز ابراهيم الشاعر غنائي مؤلف الاغنيه اللي انتوا سامعينها، فالناس يسمعوا كلام. سنه كام استاذ فوز بدات كتابه الاغنيه؟ يعني تقريبا 90. 90 يعني كان كانت الكتابه للاغنيه او كتابه الاغنيه كانت يعني، كان عبد الوهاب محمد موجود طبعا، كانوا اساتذتنا دول موجودين. وعايز اقول لك ان لما كنت اروح اعمل اي حوار مع شاعر غنائي زي استاذنا عبد الوهاب محمد، كان من تاني سؤال يشم خلاص على طول ريحه ان انا شاعر. الله. يقول لي انت مش مجرد صحفي، انت في انت شاعر غنائي. والله الاستاذ عبد الوهاب محمد الله يرحمه، شفت بقى كان يقول لي شاعر غنائي انت مين تاني غير عبد الوهاب محمد؟ كان الاستاذ كمال الطويل الله يرحمه موجود طبعا برضو، جيل العمالقه من الناس اللي قابلتهم. وقابلت الأستاذ بليغ حمدي لما رجع من الغربة، وكنا هنتعاون في حاجة مع الأستاذ محمد الحلو. كان كلمات خدها مني الأستاذ محمد الحلو، وبعدين قال لي الأستاذ بليغ معجب بيها، ورحنا فعلا التقينا وقعدنا أول قعدة. وبس يعني القدر لم يمهلنا يعني، وما اكتملتش. كان في الاستاذ احمد شفيق كامل موجود كان طبعاً موجود وقتها، وبرضه من الناس اللي من اول سؤال مش من تاني سؤال قال لي انت مش مجرد صحفي، انت انت فيك شاعر غنائي. انت يعني يا تقول لي انت مين من اول الحوار يا مش هكمل. يعني الشاعر يشتم رائحه الشعر من المقابله يعني. صحيح، لو هو شاعر من اساتذتنا الكبار بالذات بقى كمان يعني على طول. انت انت لحقت بعبد الوهاب محمد واحمد شفيق كامل وعملت معهم حوارات، عملت معهم حوارات وكمال الطويل وبليغ ما عملش معاه حوار، لكن كنا بنقعد اعداد شغل، كنا خلاص على وشك ان هو يلحن حاجه. كانت حاجه بتقول ان جت ولا راحت ولا بكره يعدلها لك الله. طب فاكر اول اغنيه كتبتها؟ اول اغنيه كتبتها كانت اغنيه عن الام وغناها محمد رؤوف، كانت لحن طارق فؤاد وكانت يمكن فيها احساسي انا الشخصي تجاه يعني بعيد عن عن عن بيئتي. فكانت بتقول ماشي في السكه يا امه، ماشي بحلم كتير، ماشي والسكه صعبه شايل جوايا خير، لكن يا امه الحقيقه داست احلام بريئه ولقيت الدنيا حسبه مطروح منها الضمير، يا امه شايل كتير. لحنها طارق فؤاد وخد الاستاذ محمد رؤوف، وبعدها على طول راح واخد ثلاث اغاني في نفس الالبوم. وكانت مفاجاه بالنسبه لي يعني، غنوه 2 3 4 في نفس في, في في في خلال شهر واحد. عايز اضحكك بقى، انا في الوقت ده مثلا كنت بعمل الروايه بتاعت رابحه مع فايزه كمال والاساتذه اللي انا قلتهم دول. كان العقد بتاعي 150 جنيه كويس. انا لقيتني في الاغاني في شهر واحد خدت 1000 جنيه، كل غنوة 250 جنيه. يعني انا عقد اعوضك ده عن الاحباط. طبعا كنت اقعد اعمل بروفات مثلا شهر ونص بروفات، وبعدين شهر عرض عشان اخد 150 جنيه. في حين ان انا في شهر بس وانا قاعد في بيتنا معزز مكرم كتبت اربع اغاني، لقيتني باخد 1000 جنيه في جيبي، ولاول مره امسك 1000 جنيه وبروح الاستوديو زي ما بقول لحضرتك كده مكرم معزز. لكن كتابه الاغنيه اصعب ام اسهل من التمثيل؟ لا، كتابه الاغنيه اصعب. ليه؟ لانه كتابه الاغنيه فيها اللي انت يعني فيها التمثيل وفيها الاخراج وفيها الاحساس ما هو الاثنين يعني. ما هو الممثل لو ما عندوش احساس مش انا عايز اقول لك ان انا بشتغل الاغنيه باحساس المشخصاتي. يعني بخش جوه الحاله وبتخيل نفسي لو انا واقف على مسرح هجسد الحاله دي ازاي وهقول ايه عشان اوصل هذه الحاله. فلازم تلاقيني يعني مأثر عليا قوي احساس ان انا لازم ابدا قوي وابدا بسكسي. دي براعه الاستهلال بالظبط كده. ما هو انت اتعلمت، انا اتعلمت ده فين؟ على المسرح. انه انا لو ما دخلتش على الجمهور باستهلاله قويه خليت الجمهور سقف لي انا فشلت، اعتبرت نفسي مش هعرف اكمل. ففي كتابة الأغنية، كتابة الأغنية أنا مشخصاتي، البيت الأول ينم عن بقية القصيدة، الأربع شطرات الأولانيين لو ما عملوش سكسي ما كملش، ولو كيرف الإحساس ما كانش فيه تصاعد حتى نهاية الغنوة أقطعها. الأغنية قصة قصيرة أكيد. مين من شعراء الأغنية وأنت تكتب خلت نفسك أنه هو؟ بص أنا أكتر اتنين مؤثرين فيا، أو خلينا أقول تلاتة، بلدياتي مرسي جميل عزيز، وأستاذنا حسين السيد، وأستاذنا عبد الوهاب محمد. أنت لم ترى حسين السيد للأسف؟ لا، ولا مرسي جميل عزيز، ولا مرسي، إنما رأيت مع عبد الوهاب محمد. لحقت بالأستاذنا عبد الوهاب محمد، إنما مرسي جميل مؤثر فيا من قبل ما أكتب حتى. أثر في جيلنا كله. لا مؤثر فيها كمان كشاعر. كشاعر. ليه؟ لأنه هو عنده حس المشخصات موجود عنده، ولكنه موجود بلغة السيناريو أكتر. يعني مرسي جميل عزيز يكتب تستشعر فيما يكتبه أنه بيعمل سيناريو. من أول حرف لآخر حرف. الأغنية لقطات. لقطات، وتحس الصورة، تشوف الصورة حتى في الشعب. لو هو بيقول رمش عينه اللي جرحني هتحس. لو قال الحلوة داير شباكها شجرة فاكهة ولا في البساتين، أنت شفت الشباك وشفت الحلوة وشفت داير شباكها شجرة فاكهة وشفت. وبعدين يروح داخل عامل كلوز يقول لك الشفة وردة وعنقودة مش عارف إيه، وبعدين يخش على تحس انه حتى في ابسط غنوة بيعملها، لما يقول لك في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام، عمر جرحي انا اطول من الايام. لازم تحس بالصورة، لازم تحس. فانا متأثر جدا جدا عشان حس الدراما جوه مرسي، مش دراما الحزن، لا الدراما بمعناها اللي هو انه في صورة، في حالة، في روح، في خف الدم، في ابتكار، في ابتكار. يعني يما القمر على الباب ابتكار وقتها طبعا عمل صدمة طبعا. انت وبس اللي حبيبي. طبعا. انا قلبي اليك ميال، انا قلبي اليك ميال. هتقول لا، كتير كتير كتير مرسي، ما فيش. انا بقول لحضرتك ابسط اغاني لا تخلو من الصورة ومن السيناريو ومن انا حنقلك نقلة كده واسألك، طب ليه الآن لا نكتب مثل هذا الكلام الجميل المعبر الشاعري الحساس الممزوج بالطبيعة أيضا؟ لأنه للأسف لم تعد الكلمة هي في البدء زي ما تعودنا. يعني إحنا تدرجنا كده من منتصف التسعينات، دخلنا كده في موضات أنه المطرب ما بقاش بيروح يسمع من الشاعر، لا يروح يسمع من الملحن. الغنوة متلحنة، بعدين بعد كده ما بقاش بيسمع من الملحن، يروح يسمع من الموزع. عايز يعرف خيال المزيكا قبل ما يعرف اللحن، قبل ما يعرف الكلام. وصلنا دلوقتي لحالة يعني أنا مشفق على أي شاعر من الحالة اللي احنا وصلنا لها، إنه دلوقتي بقت أغلبها تيمة. الأول الملحن يقعد يعمل تيمة، يعني الملحن هو اللي يبدأ يعمل تيمة موسيقية، وبعدين يديها للشاعر عشان يكتب على هذه التيمة. ودي طبعا انت هنا عكست قلبت طبعا. فانت لو انت بتسيب الشاعر الاول هو يطلق احساسه، فهتبقى عنده مساحة لانه يعمل زي ما قلت حضرتك كده قصة قصيرة، انه يعمل سيناريو، انه يعمل ابتكار، انه يعمل روح. انما لما تجيب لي تيمة موسيقية وتقول لي خد، فانا هبقى مقيد باللي انت عامله بألف قيد. صحيح انك انت في النهاية احنا يعني مصر لديها من يستطيع ان يفعل هذا. يعني انت بتعترف بداية في الصفر. طبعا. طبعا. ده موجود وموجود، بس ما يبقاش هو ده القاعدة. طب ليه الشعراء لم يتخذوا موقفا وقالوا الكلام اللي انت قلته ده؟ السوق هو اللي بيحرك الكل. اذا كان المطرب اللي اساسا هيعمل الغنوة او هيعمل المحتوى هو اصلا بيروح لموزع ما بيروحش للشاعر. فاصبح الشاعر الموزع هيدور على تيمة قبل ما يدور على كلمة. فهيروح يدور عند الملحن على تيمة. وبعدين يجوا هما الاثنين الملحن الموزع بعد ما يعملوا الخيال بتاعهم يدوروا على اللي يركب وللأسف مفيش كلمة غير اللي أنا قلتها دي. أنا دورت على مفردة تانية غير يركب لكن للأسف ملهاش غير أنه بيركب. كونه يبقى كذاب لدرجة الصدق دي موهبة تانية بقى. حلو التعبير ده كذاب لدرجة الصدق. أيوة. أنت فكرتني بالفنان العبقري أحمد زكي لما قال الممثل كذاب ولكنه يعرف أنه يكذب. صحيح صحيح. فأنا عايز أقول لك بقى أنه في الغنوة وفي حالتنا دي تحديدا هو يكذب ويعاني لكي يصل إلى الصدق. لأنه هو مقيد. أنت عارف لما أنت تبقى أنا بحط لك شروط للكذب. أنت هتكذب بالكذبة دي بس أنت لازم تتراعي 1 2 3 4. فأنا جايب لك تيمة محددة التفعيلة، محددة القفزات، محددة الشكل، محددة الروح. وبقول لك خد اكذب وهات لي روح موازية لهذه الروح، هات لي احساس، وهات لي احساس وهات لي على قد التفعيلة دي وعلى قد القفزات دي وفي اطار الايقاع ده. فانت هنا كذاب ماشي على الحبل. فبيعاني جدا، مشكلة كبيرة جدا. وعشان توصل بقى، تعالى نتكلم في ابسط بنبناية انا عملتها. لو انا قلت لك اخصمك اسيبك لا مزيكا مكتوب عليها هتصدق؟ لا. طيب لكن انت مشيت على الحبل. طبعا طبعا مشيت. طبعا وبمهارة ولا مشيت بتعب؟ تعب، بس انت يعني في النهاية لازم تبقى ماهر، وإلا هتكتشف الكذبة. وأنا عايز أقولك الغنوة تحديدا لو الناس اكتشفت إنك كذاب شكرا، حصل فصل ما تلمسش أبدا ولا حد يحسك إحقاقا للحق. أنا ما كنتش بسيب ما كنتش أكتب منفصل عن الملحن. يعني أوكي أنت يا عم ملحن جبت لي التيمة دي، بس تعالى لي بقى انا هكتب وارجع له وبعدين اجيبه. لو في حته هنا انا كشاعر ليا راي. ما احنا النهارده الغنوه بقت عمل جماعي بالضبط، وان كان ما استمرناش برضو في دي. يعني كنا بنعمل ورشه كده الشاعر يقول رايه في اللحن والملحن يقول رايه في الكلام. يعني ممكن جدا جدا الملحن يبقى محتاج هنا مد فيقول لي مثلا فوز لو انت عملت لي هنا مادة هيبقى احسن بكتير، هيديني مساحة ان انا اعمل هنا او اغير له. الورشة دي كانت بتطلع حاجة. حتى دي دلوقتي مبقتش موجودة للأسف. لا اصل انت الورشة فكرتيني برضو بانه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب كان بيقعد مع حسين السيد طبعا، وكان بيقعد مع مأمون الشناوي، وكان بيقعد مع احمد رامي يا صديقي. ده كان بيدي حتى مساحه للموسيقي لو الموسيقي هيقول سولو. يعني لو فاروق سلامه هيقول سولو وجي فاروق سلامه وهو بيقول الجمله اللي عاملها عبد الوهاب، قال روح ما قصدهاش عبد الوهاب بس طعمها حلو. أيوة. يعتمدها واستحسنها محمد عبد الوهاب خلاص يعتمدها. فكان ده برضو جزء من الورشة جزء من إقناع إيمانهم بأنه الأغنية عمل جماعي بالضبط، أو الفن عموما عمل جماعي. الآن الواتساب هو البطل. يا طبعا يعني أنت قد يعني تؤلف أغنية وتتعامل أبعتها بالواتساب والملحن يلحنها ويروح بعتها للموزع بالواتساب، وبعدين الموزع يوزعها ويروح بعتها للمطرب بالواتساب. الله. طبعا. فين اللقاء الانساني؟ لا مفيش لا لقاء انساني ولا لقاء وجداني. ولذلك تلاقي نسبة وتناسب. لما تيجي تعمل بقى نسبة وتناسب كم غنوة انت صدقتها وكم غنوة كم غنوة انت حفظتها. يعني زمان كنا بنحفظ اغنيات عبد الحليم حافظ، اغنيات نجاة بالظبط، كلثوم، صحيح، محمد قنديل. لانه كان زي ما بتقول حضرتك كده كان في لقاء انساني ولقاء وجداني ولقاء فكري. ايوه. ومساحه لانه كل واحد يقول رايه ويجود عشان في النهايه يطلع منتج في صالح المستمع. انما احنا النهارده انا بدون مبالغه بقول لك البطل هو الواتساب. طب انت يعني ما زلت تكتب ام امتنعت؟ لا ما زلت اكتب واحيانا بضطر استخدم نفس الآلية. بس الشاعر هنا يعني هو اقل المعرضين للضرر. ليه؟ ليه؟ انا ببعت الكلمات هم بقى يتصرفوا مع بعض. بس انا يعني يمكن جيلنا احنا او اللي خلاص تحقق وعمل لنفسه اسم بيقدر يصر على انه اللي انا بعتهولك ده هو اللي هتلتزم بيه. عايز تغير لازم ترجع لي. فبس تعالى اقول انه حتى بعد ما هو هيرجع لي وانا هرجع له على الواتساب، المعاناة بتيجي بقى في انه هو ينفع ابعت لمطرب ايا كان اسمه يحكم على اغنية من خلال الواتساب؟ غريبة. فبتطلع عيني احيانا بتبقى الكارثة انه الستاف كله تعب وقعدوا عملوا حتى رغم انه من خلال الواتساب بس بيقدروا يرجعوا لبعض، لكن في النهاية ما ينفعش بقى ان انا بعد ما اشتغلت وديت للملاحق الواحد اشتغل وبعدين الموزع اشتغل تيجي في النهاية تبقى انت مرهون بانك تبعت على الواتساب، والبي بقى هيسمع البي ده المطرب هيسمع امتى، ويا ترى كان حواليه حد وهو بيسمع ولا لا، ولا كان على البحر ولا كان على البسين ولا مريح ولا يعني هتتوقف طبعا على الحالة اللي فتح فيها وسمعك وهو مزاجه ساعتها موده كان عامل ازاي. فكل ده وهيحس بيك ازاي من خلال واتساب يعني ايه. فبتبقى المعاناه. احنا بقى بنبقى مشفقين على هذا الجيل بالذات، يعني قول احنا دوقنا طعم النجاح. انما الجيل الجديد ده بيبقى يعني قاعد بيعاني في الغنوه اللي بيعملها وبعدين بيجي بقى بيبعت على واتساب ومستني مستني بقى المطرب بيقول له فما يلاقيش غير فين وفين. فحكايه بتخنق وبتجن. وطبعا بنشوف ده بشكاوى الجيل ده. انت رص هذه الاعترافات استاذ فوزي ابراهيم من جيلك. الحقيقه انا عايز اقول لك انه انا واحد او اتنين شكلنا يعني احنا وسط ما بين جيل بهاء الدين محمد ووائل هلال وعماد حسن وما بين الجيل اللي هو بتاع ايمن باجت قمر وامير طعيمه والجيل ده. احنا جيل وسط ما بين الاثنين دول ومش كتير. يمكن انا ومعايا كان عوض بدوي بس عوض بدوي كتب الاغنيه التقليديه قوي. يعني عوض بدوي له غنوه بتغنيها الفنانه ورده جميله اسمها انا ليا مين غيرك. وليد سعد انا كنت بزعها شخصيا في البرنامج العام وكنت بستمتع بيها جدا. أنا ليا من غيرك والفنانة العربية الجميلة وردة طبعا كانت بتغنيها بمزاج وإحساس جميل للغاية طبعا. فعوض بدوي ما استمرش في هذه الكتابة واتجه للكتابة اللي أنت بتقول عليها. ليه؟ برضو السوق ولا الحاجة؟ لا بص أنا يعني إحقاقا للحق عوض عمل مثلا في المقابل أنا ما أقبلش أكون إنسان على الهامش مع إيمان البحر درويش ويبقى النصف الثاني من السؤال تسأله له بقى هو نفسه هو. اعترافات جميلة الحقيقة أشكرك. من الأستاذ فوزي إبراهيم وأنا الحقيقة يعني بشكر فيك صدقك. أعظم شعب في الدنيا تعال نقولها للدنيا. يا أعظم شعب في الدنيا تعال نقولها للدنيا. لا يوم ولا ساعة ولا ثانية يهون المصري على المصري. يوم الدين يا مصري صاحبني في طريقي وخلي الحلم يكمل بيك. حبيبي وصاحبي وشقيقي بداية بمدها لحبك. تعالى صاحبني في طريقي وخلي الحلم يكمل بيك. بلدنا رغم حسنها هتحلى وتعالى أمجدها. بلدنا رغم حسنها هتحلى وتعالى أمجدها. هتعمر مصر بولادة وبالخير اللي فيها. يا مصر القلب هتقلبك ويلا بحب لبنينا يا مصر القلب هتقلبك ويلا بحب نبنيها لآخر ثانية من عمرك أمانة يا مصر تحميها يا مصر شعب في الدنيا تعال نقولها للدنيا لا يوم ولا ساعة ولا ثانية يهون المصري على المصري يا مصري هيفضل قلبنا مصري تاخدنا سنين تجيبنا سنين مصيري مصري للمصري نروح للتاء تاء الصحافة بقى يعني انت دلوقتي تركت التمثيل من أجل كتابة الأغنية صحيح ثم بعد ذلك بعد كتابة الأغنية ذهبت إلى الصحافة ده خاصة صحيح. الصحافة الفنية الفنية صحيح هذه قصة هذه قصة وصدفة غريبة الشكل يعني أنا تعرفت على رحمة الله عليه الأستاذ سيد فرغالي كان نائب رئيس تحرير الكواكب في بداية التسعينات تعرف علي كشاعر غنائي كنت أنا في زيارة أنا وطارق فؤاد كنا بادئين إحنا الاثنين مع بعض وكان طارق يعني واخد منه كلمات لأنه الأستاذ سيد كان من وقت للتاني بيكتب له محاولات في الكتابة فكان طارق واخد منه كلمات ولحنها وبعدين سأل على مين اللي عمل لك لومي أنا اللي عامل لطارق فؤاد لومي وعمل له اللي بدأ بيها فقال له ده شاعر يعني بادئ معايا اسمه فوزي إبراهيم قال له هاتوا معاك الزيارة الجاية فروحت تعرفت على الأستاذ سيد فمن خلال الحوار معاه أنا قلت لحضرتك في أول اللقاء أنه أنا كان في مشروع ممثل مشروع الممثل ده كان مخليني عندي خلفية ثقافية في المسرح وفي المزيكا لأنه إحنا عندنا برضو لازم أقول يعني ميزة تميز دايما فنانه الأقاليم بالضبط إنه أي ممثل جاي لك من الأقاليم لازم هتلاقيه أرى شكسبير وهتلاقيه أرى في الأدب الألماني وهتلاقيه أرى مثقفين جدا ما بيكتفوش بأنه يبقى أداة فقط على المسرح لازم يثقف نفسه فأنا كنت حريص على أني أثقف نفسه خاصة أن أنا في مرحلة من المراحل كنت بخرج مسرح يعني كنت مش كنت بس ألعب بطولة فكان عندي ثقافة وكان عندي ثقافة موسيقية لأنه أنا يمكن قلت لك أول ما تعقدت في البالون لأنه ربنا يعني من النعم البسيطة اللي أنا ما استغلتهاش والحمد لله يعني أنه ربنا مديني صوت شوي فتعلمت فلما كان يفتح معايا حوار يلاقي خلفية ثقافية فنية يعني مش موجودة في صحفيين الفن يعني وخاصة أن أنا ما اشتغلش صحاف يعني وتعرف علي شاعر لكن عندي لقى فيه خزين يخلي يعني يخليني أشتغل صحافة فنية أو يؤهلني أن أنا أشتغل صحافة المهم مرة اتنين جه في التالتة لقيته أطال النظر ليه كده وأنا بتكلم بعدين قال لي أنت فكرتش تشتغل صحافة عندما اكتشف المخزون الثقافي لديك عندما اكتشف المخزون الثقافي واكتشف كمان مسألة إنسانية بحتة ودي نعمة من عند ربنا اكتشف أنه هو لقى التلاتة أربعة اللي أنا بشتغل معهم بيحبوني على المستوى الإنساني فلقى انه انا لما بتعامل مع حد بطلع من القعدة مش يعني بطلع مش مجرد كان شاعر ومطرب لا او صحفي ومطرب لا بطلع علاقة صداقة عميقة يبقى النجم حريص على انه يلتقيك مرة واثنين وثلاثة فدي اكتر ميزتين تميز اي صحف فني انك انت لما تكون بتعمل علاقة بتعملها علاقة عميقة ما انتش مش مجرد عملت حوار ومشيت علاقة ود حدوم لانك هتحتاج الفنان ده مرة واثنين وثلاثة في نفس الوقت انك انت عندك مخزون بيخلي السؤال بتاعك سؤال مبني على معلومة ما هوش سؤال فارغ سؤال عميق فلقيته بيسألني هذا السؤال قلت له الحقيقة أنا كنت بمارس الصحافة في نشاط الجامعة لأن أنا كنت رئيس اتحاد طلبة وبتاع فكنت أصدر مجلة أمارس الصحافة فيها لكن أن أنا أفكر في أن أنا أحترفها عمرها ما كانت احد احلامي. فقال لي لا انا عايز اجربك. قلت له قوي قوي تحت امرك. فالمهم جربني وخلاني فعلا رحت عملت حوار، وكان اول ما خلاني شطحت انا تحت. خلاني رحت لمين؟ لمين؟ الاستاذ كمال الطويل. الله. فالمهم لما عملت الحوار مع الاستاذ كمال الطويل وهو قرى الحوار قال انا هقول لك على حاجه بس ما تتغرش. قلت له لا اتفضل ما تخافش، احنا ضد الغرور، الشراء وضد الغرور. قال لي انت بتشتغل، انت بتفهم صحافه اكتر من ناس انا بتعامل معاهم بقالهم 20 سنه بيشتغلوا صحافه. فرايي انك انت تفكر في الحكايه دي. وانا عندي مساحه. جميل، يعني باب واسع فتح لك الان. بالظبط. قال لي انا عندي مساحه. كان نائب رئيس تحرير الكواكب وفي نفس الوقت نائب ماسك رئيس تحرير مجله خاصه لبنانيه. قال لي هجربك في المجله دي، هديك باب 6 صفحات تعمل فيه حوار وتحقيق ومجموعه اخبار. التجربه فعلا خدت لها بتاع كذا شهر، لقى ان انا سادد الفراغ ومحقق. وبعدين بعد كده دخلنا على السنه، وبعدين بعد السنه لقى دايره العلاقات بتوسع. قال لي لا انت دلوقتي كبير، مصادرك مصادرك بدات تتسع. بدات تتسع. وزي ما قلت لحضرتك كده بعمق مش وكمال الطويل بقى نرجع لاول لكمال الطويل اول فضل. حوار بقى فضل. يعني قول لي نقاط هذا الحوار كانت عن ايه؟ اتكلمت معاه تحديدا عن الوطنيات اللي كانت بينه وبين لان كمال الطويل كان احد اضلاع الثلاثي. طبعا جاهين عبد الحليم حافظ كمال الطويل. الله. وعشان كده انا قلت لك انا يعني اول بدات بالوطنيات اللي هي الثلاثي ده. يعني تقريبا نص الحوار اخذ. وبعدين بعد كده اتكلمنا في جزئيه هو ليه اصبح مقل رغم انه كان في الوقت ده في اكتر من صوت عايز يغني له. وكانت اخبار تتكتب وهو رافض تماما، حتى لما يجي الصوت يقول طب انا عايز اعيد الاغنيه اغنيه عبد الحليم هو كان يرفض. فيعني اكتشفت ان هو عنده مسألة الإحساس. يا رب يبقى عندك قدرات صوتية أكبر من عند عبد الحليم. مالوش دعوة لو ما لقاكش عندك نفس الإحساس اللي قاله عبد الحليم، لو هتقل ملي لا تغني، يرفض تماما، يرفض انك تعيد الغنى. يرفض. فهو كان، وعايز اقول لحضرتك ان انا كان بعد كده بقى كشاعر حصلت صدفة غريبة معاه. كان ابنه صديقي الأستاذ زياد الطويل اختار مني كلمات. وكشباب اديت له حاجه خفيفه. وعمري ما كنت اتخيل ان الحاجه الخفيفه دي ممكن تقع في ايد الاستاذ كمال الطويل ويقراها ويعجب بيها ولاقيه بيتصل بيا تليفونيا حتى. المدام عندي اتخضت، كان ايام التليفون الابيض ده. لها بيقول لها انا كمال الطويل، ترى الاستاذ فوز ابراهيم موجود. ف استاذ كمال الطويل، فانا مسكت التليفون. استاذ انا فكرته انا عملت معاه حوار واحد وخلاص وعدت السنين. فما فيش يعني هيكلمني، مش لو هيكلمني مش هيكلمني في صحافه يعني. وهو كان اكبر واعز من انه يطلبك عشان يقول لك تعالى اعمل معاه حوار ولا. اذا الصحافه مش موجوده. فانا اتخضيت. فلقيته بيقول لي انت كاتب مذهب موجود مع زياد بيقول ولا بالي يهدالي طول ما انت في بالي. قلت له ايوه استاذ. قال لي المذهب ده انا لحنته. انا اتخضيت خضه وقلبي هينط مني. طب لحنه فين؟ ما انا بقى اليومين دول بقى انا حابس زياد طويل. قلت له في عرضك دور لي في كل الشرايط اللي عندك. شوف، لان هو برضو لم يمهله يعني لم يمهلنا القدر. ويعني لحن بتاعه وقال لي اكمل بقى اكتب الكوبليهات. فانا كتبت 2 كوبليه فعلا وديتهم له. لكن ما هو كان من النوع اللي ممكن يلحن المذهب وبعدين يقعد فتره طويله على ما يلحن الكوبليه على ما يجيله مزاجي. هو كان بيشتغلها بمزاج قوي. نرجع بقى مرجعنا للحوار اللي دار. كان زي ما بقول لحضرتك كان اغلبه عن الوطنيات وعلى مساله هو ليه بيرفض يشتغل رغم انه فيه مطربين هيموتوا على انهم لازم. هو كان عنده الاحساس، الاحساس عنده بطل. نمره واحد لو ما لقاكش مطرب بتحس يا رب تكون بتعرف تعمل شقلبازات بصوتك ولا تهز في شعرك. طب غير كمال الطويل، يعني انت سيد فرغلي التقطك صحفيا وبدا يوكل اليك ريبورتاجات بالظبط. وبعدين بقى جت النقله بقى. قال لي انت بقيت اكبر من انك تبقى موجود في المجله الصغيره دي. انا هاخدك الكواكب. فروحنا الكواكب وقال لي بس عايز اقول لك الحاجة ما فيش تعيينات ما بيعينوش. قلت له انا بقول لك انا عمري ما حلمت ان انا اشتغل صحفي, لكن سبحان الله المجلة اخشها عشان وانا حاطط في دماغي انه ما فيش تعيينات ومش هيعينوني, يفضل ربنا يكرمني ويحصل تصعيد لحد ما بقى رئيس تحريرها سنة 2000 في اواخر 2006 كده. طيب قول لي كده اهم الخبطات التي تقف عندها. اهم الخبطات كان يعني في اواخر ايام الاستاذ احمد زكي رحمه الله عليه, وهو بلدياتي ومن طبعا. نفس الحي اللي انا منه من الشرقيه من نفس من الزقازيق من حي الحسينيه بيني وبينه 4 شوارع بالظبط. فكان محمود سعد وقتها كان هو رئيس تحرير الكواكب وانا كنت نائب رئيس التحرير. فلما عرف ان انا محمود متخيل انه طالما انت من الشرقيه تبقى بلديات احمد زكي يعني البيت في البيت. ما كانش عنده معلومه ان انا كمان من الحي بتاعه. هو بيقول انت من الشرقيه, فضحكت قلت له انا مش من الشرقيه انا من الحي اللي منه. احمد زكي قال لي طب دلوقتي محتاجين نشوف هو في المستشفى ومقفول على اي معلومه تطلع منه وعن محيطه. لازم نعمل. قلت له انا يعني هعمل لك اللي انت ما تتوقعوش. فاخدت معايا محرر شاب هو زميلي دلوقتي حاتم جمال موجود, واخدت زميلنا المصور صبري عبد اللطيف, وقلت لهم انتوا طالعين معايا عمليه فدائيه. وما رجعناش غير لما صورنا ام احمد زكي وكان في عيد الام. كان العدد اللي بنجهز له هو عدد عيد الام. صورنا ام احمد زكي وعملنا ريبورتاج مع عيلته ومحيطه وجيرانه ونزلت صوره ام احمد زكي على الغلاف. دي كانت الخبطه الواضحه. انما انا كنت بحب الشغل اللي من النوع ده الميداني. كان ممكن الاقي واحد نصاب عامل مسابقه اصوات جديده فاخش اعمل ان انا هقدم ان انا احد المتقدمين واخد التجربه من الالف للياء لحد ما افشه وافضحه. شكلك كده خضت هذه التجربه. عملتها. وكان اغلب شغلي من النوع ده. كنت احب الشغل الميداني ان انا اخش اعمل اخد تجربه واكشف اي خلل موجود. في مثلا من احد المعارك اللي انا عملتها كان محمد سعد الممثل في فيلم الليمبي. كان خد أغنية حب إيه اللي انت جاي تقول عليه جوه الفيلم, وكان يا سيدي حجة في السياق الدرامي تسمح له بأنه هو يشوف الأغنية يعمل فيها اللي يعمله. ولكن كبرت الحكاية أنه كان حينزلها في ألبوم وتنزل السوق في الألبوم. فأنا وقفت في هذا الموضوع وفضلت في معركة معاه ومع المنتج اللي عايز يعمل ده لحد ما منعت الألبوم من السوق ما نزلش. وكان الله يرحمه أستاذنا مدكور ثابت وقف معايا تماما. كان مسك الرقابة على المصنفات. ليس مدكور ثابت فقط وإنما العديد من المثقفين ومحبي أم كلثوم صحيح وقفوا معاك. انا بقول انا بس بقول استاذنا مدكور دكتور مدكور ثابت تحديدا لانه هو كان ماسك هذه الرقابه وقتها وكان معايا قلبا وقالبا ويعني فضلت وراه لحد ما استصدر قرار بانه ممنوع نزول هذا الالبوم للسوق. تيس فوز ابراهيم, طب ما هو هذه الظاهره يعني تفشت في الاغنيات التي تتحول الى اعلانات. يعني تحول بقى المعركة دي انتقلت من الصحافة للجمعية. أنا بنعمل ده دلوقتي في الجمعية. يعني بنحارب ده على قد ما نقدر وبسرعة بنعمل بلاغات لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية وبنبعت انذارات للمحطات اللي بتنزل هذا أو للمنتجين. وأكم من أغاني وقفناها في أفلام من قبل ما تتعرض, يعني مجرد ما بنشوف البرومو بس على طول بنتحرك وبتتشال من الفيلم فورا أو من الإعلان التلفزيوني اللي بنقدر نعمله بنعمله. لكن طبعا في حاجات بتبقى يعني الإصرار على الاعتداء والتعدي فج جدا وبتحولنا من انك تقدر تسيطر على الحكاية قبل ما تنزل الى انك خلاص اصبح معتدي فتضطر تلجأ للقضاء ونخش بقى في في في, في حاجات. انا اعجبتني كلمة اعتداء. طبعا. أنا أعتقد أنه اعتداء طبعا. اعتداء على المبدع واعتداء على المعنى واعتداء على الإحساس. واعتداء على الجمهور نفسه. واعتداء على الجمهور. انت ما تجيش على غنوة سايبة اثر جوايا وليها ذكرى جوايا وربما اكون حبيت عليها واتجوزت عليها وربما اكون فرحت بابني في اول حضن. لو انت جبت غنوة او النجح يرفع ايده مثلا وجيت رحت عاملها لي اي حاجة تانية انت هنا بتعتدي على وجداني. فمش من حقك اعتداء فج. وانا عايز اقول لك انه للأسف الشديد في الغرب هذه جرسة, مش هقول لك جريمة لأنه جرسة أكبر من جريمة. طبعًا. اللي يعمل ده بتفضح فضيحة بجلاجل. يعني في رابست مطرب راب اسمه جيزد ولا جيزي عمل خد بس جملة الناي بتاعت خسارة خسارة بتاعت بديخ حمدي. عايز أقول لك أنه قضائيا أصحاب الحكومة ما عرفوش ياخدوا حق ولا باطل, ولكن دعائيا هذا المطرب اتبهدل من الإعلام الغربي على هذا الجرم وهذه الجرسة. يعني اللي أخده من الإعلام, التجريح اللي أخده من الإعلام أخطر بكتير من 3-4 سنين سجن كانت سجنها. يعني هذا بيعبر عن قيمة أخلاقية طبعا. يعني مجتمع بيحترم الإبداع, محترم بالضبط للقيمة الأخلاقية صحيح للإبداع. ولا يحترمك على الأطلاق لو أنت عملت ده. يعني إنما احنا حتى الأغنيات الوطنية بعضهم بيقتبسها ويعمل إعلانات عليها. ما فيش مشكلة. احنا يعني احنا أرخص حاجة عندنا إن احنا نبهدل في قيامنا ونبهدل في رموزنا ونبهدل في ونشرخ وجداننا بمزاجنا ونبعتر هويتنا وذاكرة. ما هو كل ده هو انت ذاكرتك انت يعني ذاكرتك كمصري ايه؟ ما هي مجموعة من الاغاني على مجموعة من الافلام على مجموعة من الكتب على مجموعة من الروايات على مجموعة من المسرحيات على تاريخك على تاريخك السياسي على تاريخك الحضاري. ده اللي بنسميه القوة الناعمة. ده القوة الناعمة وده مخزونك انت. انا هقول لحضرتك حاجة. انا كتبت اكتر من مقال على المهرجانات والظواهر الكتيرة اللي شفناها من 2011 لحد النهاردة. رغم ان انا طول الوقت بطمن لنفسي لان انا عندي قاعدة انه لو يعني دايما في فترات الازمات الوجدان بيرتبك. بالضبط. كويس. تعالى زود بقى على ان احنا بعد من 2011 احنا ما تعرضناش لازمة. ده احنا تعرضنا على مصر وقعت على نفوخنا ففقدنا الذاكرة فبقينا محتاجين اللي يفكرنا احنا مين. فتبدأ تسمع محمد طه بيقول مصر جميلة او انا ده. تسمع ام كلثوم زمان فتروح ترد لك جزء من ذاكرتك. الله ده انا ده. تسمع ولذلك كنت تلاقي في الفترة اللي فاتت دي يا حبيبتي يا مصر مثلا. وانا عايز اقولك انه حتى الجيل الشباب تلاقيهم لما بيحبوا يسمعوا يحبوا فجأة كده طلعت ظاهرة انه لما يحب يسمع علاء عبد الخالي القديم. بالضبط. يسمع عمرو دياب القديم. يسمع علي الحجار القديم. يسمع احلف بسماها وبترابها. بالضبط. فاللي هو قاعد يلملم عارف اللي قاعد يلملم ذاكرته. بالضبط. فده يفكره بحته وده يفكره بحته وده يفكره بحته فيبدا يستعيد ذاكرته يقول ده انا ده. بالضبط. فاحنا من 2011 لحد النهارده في هذه البعتره بنحاول نلملم والحمد لله دلوقتي قربنا نتعافى. ولذلك انا لسه مثلا كاتب مقال عن فيلم الممر. بقول انه نجاح هذا الفيلم والإقبال عليه هو دلالة بداية التعافي. أيوه بداية التعافي. بداية التعافي. بدأ يأثر الناس بدأت تتعافى فبدأ يبقى فيه والشباب أقبل على هذا الفيلم بدأ يبقى فيه إقبال على المنتج الجيد. ولذلك أنا دايما أقول مهما كان حجم الظواهر اللي بتطلع ما تتخضوش. أول ما الوجدان هيتوازن هتلاقي لا يصح إلا الصحيح وهتلاقي الفن اللي بجد هو اللي بيلمس معاك والفن اللي مش بجد هتلاقيك بتنفر منه بتقول يا عم انت كنت تضيف فترة وخلصنا منك مع ألف سلامة. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بالضبط. يعني الفن الجميل يظل والأغنية الجميلة تظل والصحافة الجميلة تظل. صحيح. ويظل في وجدان فوزي إبراهيم محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ومرسي جميل عزيز وكمال الطويل طبعا، وعبد الله غيث الشرقاوي طبعا، وحمدي غيث اكيد، واحمد أكيد زكي اكيد اكيد اكيد. كل يعني من هو مصري، كل من هو مصري، كل من هو مصري هو يذكرني بمصريتي ويذكرني بهويتي ويخليني دايما اغوص في كل ما هو مصري داخلي. ودائما بنقول تحيا مصر، ودائما نقول تحيا مصر. الحقيقه ادركنا الوقت مع الكاتب الصحفي والناقد الفني والشاعر الأستاذ فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين. يتبقى لنا أن نشكرك على حضورك إلى هنا في استوديو البرنامج العام، ودائما نلتقي على خير أستاذ فوزي. أشكرك أستاذنا. شكرا. الأسبوع القادم لقاء جديد وحوارات التاء المربوطة، كونوا معنا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. مع تحيات عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد.